فإن قال قائل: أليس من المشروع أن الإنسان إذا سلم استغفر ثلاثا؟ قلنا: بلى، لكن هذا الاستغفار استغفار لمحو ما عسى أن يكون في الصلاة من تفريط أو إخلال، فهو في الحقيقة تابع له. ولهذا كان من الأفضل أن يبادر به الإنسان قبل الذكر حتى يزيل ما في الصلاة من إخلال وتقصير. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذكر بعد الصلاة لا يشترط أن يجلس الإنسان حتى ينهيه، بل له أن يذكر ولو كان قد انصرف، لقوله: قياما وقعودا وعلى جنوب، على أي حال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذكر لا ينقص إذا قعد الإنسان من قيام أو قام من قعود أو اضطجع. نعم، وهذا هو الأصل، أنه لا ينقص بكون الإنسان قائما أو قاعدا أو مضطجعا، اللهم إلا أن يترتب على ذلك أنه إذا كان قائما فهو أنشط له، لكن الغالب أن القاعد أخشى، لأن القائم ليس يقوم ويقف، سوف يمشي. ومن فوائد الآية الكريمة أن الواجب إذا زال الخوف أن تعاد إقامة الصلاة على ما كانت عليه حين الأمن، لقوله: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصلاة فرض، لقوله: كتابا، لأن كتابا بمعنى فرضا. فإن قال قائل: الآية الكريمة فيها كانت على المؤمنين، فهل ظاهره أن غير المؤمنين لا تجب عليهم الصلاة؟ قلنا: نعم، غير المؤمنين لا تجب عليهم الصلاة، بمعنى أنهم لا يطالبون بها، بل يقال: إيش؟ أسلموا ثم صلوا. ولهذا لو صلى وهو باق على كفر لم تقبل منه. فإن قال قائل: هل في هذه الآية دليل على من قال إن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام؟ نعم، نقول: نعم، استدلوا بها، لكن استدلالهم لا يتعين لقوله تعالى في سورة المدثر: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، يعني أي شيء أدخلكم في النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فدل ذا على أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام، وهذا هو الحق، لكنهم لا يلزمون بها على كفرهم، بل يقال: أسلموا ثم صلوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصلاة مؤقتة، لقوله: موقوتا. وهذا مما يوجب أن يجتمع الناس عليها، لأنها لو كانت غير مؤقتة لاختلف الناس، هذا يصلي في الصباح وهذا في الظهر وهذا في العصر، ويصلون 17 ركعة في أي وقت إن شاء الله. لكن من أجل أن يكون الناس متحدين في وقت واحد حدث الأوقات. وهذه الآية كما ترون مطلقة، لم يبين فيها الوقت، لكن بينته السنة تفصيلا، وبينه القرآن بنوع من الإجمال في موضع آخر، مثل قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فإن هذه الآية انتظمت أوقات الصلوات الخمس، لدلوك الشمس إلى، هذه قال بعض المعربين إن اللام في قوله الجلوق بمعنى ملء بدليل الغاية، فيكون معنى الآية من جلوق الشمس إلى غسق الليل. وجلوق الشمس هو زواله، وغسق الليل شدة ظلامه، وأشد ما يكون الليل ظلاما بن عوام. أجل منتصف الليل، لأن منتصف الليل أبعد ما تكون الشمس على الأرض. إذن في الآية الكريمة حددت الوقت من زوال الشمس إلى غسق الليل، لكن الله جعله وقتا واحدا، لأن هذه الأوقات الأربعة كلها متوالية، يدخل وقت العصر بخروج وقت الظهر، ووقت المغرب بخروج وقت العصر، ووقت العشاء بخروج وقت المغرب إلى منتصف الليل، فما بعد منتصف الليل ليس وقتا، من نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا. ولهذا لو أن المرأة طهرت بعد نصف الليل لم يلزمها صلاة العشاء ولا صلاة المغرب بالأول. طيب، لكن السنة فصلت أيضا تفصيلا زائدا على هذا، وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، والعصر إلى اصفرار الشمس والضرورة إلى الغروب، والمغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، والعشاء إلى نصف الليل كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عامر بن عاص رضي الله عنه. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الوقت مقدم على جميع الشروط. وجهه أن الله تعالى لما ذكر صلاة الخوف ثم صلاة الأمن بيّن أن هذا من أجل مراعاة الوقت، والأمر كذلك، أي أن الوقت مقدم على جميع الشروط. ولهذا إذا لم تجد ماء ماذا تصنع؟ تيمم حتى تصلي في الوقت. إذا لم تجد ماء ولا ترابا صلي على حسب حالك. إذا لم تجد ثوبا تستر به العورة صلي على حسب حالك، ولا تنتظر حتى تحصل على ثوب، لأن الوقت مقدم على كل شيء. طيب، استفاد من هذا الحديث، من هذه الآية أيضا، أن الإنسان لو قدم الصلاة كلها أو جزءا منها ولو يسيرا على الوقت فإنها لا تصح. ولهذا لو كبر تكبيرة الإحرام فقط قبل أن تغرب الشمس لصلاة المغرب، لو كبر لصلاة المغرب قبل مغيب الشمس بمقدار التكبيرة فإنها لا تصح. إن أخر الصلاة عن وقتها فإن كان لعذر صح، ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر. وإن كان لغير عذر فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فجمهورهم على أنه يلزمه أن يصلي، وقال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يلزمه أن يصلي، بل ولا تصح الصلاة منه. وما ذهب إليه الشيخ هو الصواب، ولكننا نقول له: لا تصلي لا تخفيفا عليه، ولكن عقوبة له، لأنه غير مقبول منه. إذ لو قبلت الصلاة بعد وقتها ممن أخرها عن وقتها عمدا لم يكن للتهديد فائدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وعليه: فإذا جاءنا رجلان بعد طلوع الشمس أحدهما ترك صلاة الفجر عمدا والثاني تركها نوما لعدم من يوقظه. فيسألان: أن نصلي صلاة الفجر بعد طلوع الشمس أو لا؟ ماذا نقول؟ نقول: أما من غلبه النوم فيصلي، وأما الثاني فلا يصلي. كيف تسهلون على المتعمد وتؤاخذون النائم؟ نعم، لم نتساهل معه ولم نيسر له، بل هذا عقوبة له، أن الله لا يقبل منه لو صلى ألف مرة لأنه متعد لحدود الله. نعم شراك. نعم نعم، الأولى أن يذكر الله تعالى في مكانه، لأن هذا أقرب إلى القيام بهذا الذكر، لأن الغالب الإنسان إذا مشى وانصرف إما أن ينسى أو يلهيه أحد أو ما أشبه ذلك، لكن في مكانه هذا أفضل لا شك. نعم مصطفى. هنا لكن الآية جاءت الأحوال هذه على حسب حال الإنسان، والواو لمطلق الجمع، وقد ذكرت لكم أنه يحتمل أن تكون الواو بمعنى أو، فليس المعنى أنك تقول سبحان الله وانت واقف، والحمد لله وانت جالس، والله أكبر وانت مضطجع، ما حد يقول بهذا، السنة تبين وتفسر. نعم اي نعم، يقدم الوقت على الخشوع في الصلاة. ولهذا لو أن الإنسان وضع بين يديه طعام والوقت ضيق، فهو إما أن يأكل من الطعام ويخرج الوقت، وإما أن يصلي مع اشتغال قلبه، نقول صل. نعم نعم، هذا حسب حاله. بعض الناس يقول نعم ما دام ما أذن الفجر أبي أتمغط شوي، فينظر إذا كان من يغلبه النوم فلا يفعل. نعم الله أكبر. قال الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لما ذكر صلاة الخوف وما يترتب عليها ووجوب أخذ الحذر من أعدائنا، وأن أعداءنا لنا أعداء عداوتهم بينة، وذكر ما يتعلق بذلك في قوله: فإذا قضيتم الصلاة، قال: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. لا تهنوا أي لا تضعفوا، ولا ناهية، وحذفت النون من أجل النهي، وقول في ابتغاء أي في طلب القوم، والقوم هم أعداء المسلمين. ثم بيّن سبحانه وتعالى أنه لا وجه للوهن والضعف في طلبهم، فقال: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، يعني هم يطلبونكم ويريدون إيلامكم، وإذا تألمتم منهم فإنهم هم أيضا يتألمون منكم كما تتألمون منهم. وهذا فيه التسلية للمجاهدين المقاتلين، ولكن الفرق بيننا وبينهم فرق كبير أبعد مما بين السماء والأرض، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون من الله النصر الذي وعدتم به إذا اتقيتم الله عز وجل، وترجون ثواب الآخر. هم قد لا يرجون ذلك، لا يرجون ثواب الآخرة قطعا، والنصر قد يرجونه وقد لا يرجونه، وإذا رجوه فإنما يريدون الانتصار عصبية لأوطانهم وقومهم. فصار فرق عظيم بين هؤلاء وهؤلاء. ولهذا لما نادى أبو سفيان يوم أحد فقال يوم بيوم بدر والحرب سجال، أجابه الصحابة فقالوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فإذا كنا نساويهم في الألم، ألم الجراح وألم القتل وألم فقد المال وغير ذلك، إذا كنا نساويهم في هذا فإننا نمتاز عنهم بأننا نرجو من الله ما لا يرجون، فكيف يكونون هم أقوياء في طلبنا ونحن ضعفاء؟ هذا لا يليق. وقوله ترجون من الله ما لا يرجون، أي تطمعون فيما عند الله من الثواب والنصر، وهم لا يطمعون في ذلك لأن قلوبهم خالية من الله عز وجل. وكان الله عليما حكيما. هذه مثل هذا يقع في القرآن كثيرا، كان الله غفورا رحيما، كان الله عليما حكيما. فهل هو كان وزال أو كان ولا يزال؟ كان ولا يزال. ولهذا نقول إن كان هنا مسلوبة الزمان، يعني لا تدل على المضي، وإنما تدل على تحقق الأمر ووقوعه، لا على أنه كان فزال. وقوله عليما حكيما، لا يخفى علينا جميعا أن علم الله سبحانه وتعالى واسع، يشمل الماضي فلا ينسى، والمستقبل فلا يجهل، ويشمل الخفي والجلي، ويشمل ما في حقه وحق عباده. فهو يعلم سبحانه وتعالى ماذا يجري علينا غدا وماذا سنعمل، ويعلم ما سيفعله سبحانه وتعالى هو بنفسه غدا وما لا يفعله. فعلم الله واسع. ثم إن علم الله متعلق بالواجب والجائز والمستحيل، ولذلك تعتبر هذه الصفة، يعني صفة العلم، من أوسع الصفات، متعلق بالواجب والجائز يعني الممكن والمستحيل. تعلقه بالواجب كعلمه جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته، تعلقه بالممكن هو تعلقه بما يحدث في هذا الكون، لأن كل الكون من باب إيش؟ من باب الجائز الممكن. تعلقه بالمستحيل مثل قوله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهنا حكم جل وعلا أنه لو كان في السماوات آلهة غير الله لفسدتا، ووجود ذلك إيش؟ مستحيل. ومع هذا علم الله بنتائجه مع أنه مستحيل. فالحاصل أن علم الله عز وجل من أوسع الصفات، من أوسع الصفات. فإذا قال قائل ما هو العلم؟ قلنا هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. ولا نحتاج أن نكون مطابقا، لأننا قلنا إدراك الشيء على ما هو عليه فيغني عن كلمة مطابقا. هذا هو العلم. فعدم الإدراك بالكلية إيش؟ جهل. وإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه جهل أيضا، لكن الجهل مركب. وإدراك الشيء بلا جزم بل بشك، ظن أو شك أو وهم، ظن أو شك أو وهم، فما غلب على الظن فهو ظن ومقابله الوهم، وما تردد الأمر فيه فهو شك. وقوله حكيما، حكيما يصلح أن تكون صفة مشبهة من الحكمة، وأن تكون اسم فاعل حول إلى فعيل من الحكم فهي من باب مشترك. والقاعدة في التفسير أنه متى احتمل اللفظ معنيين لا يتنافيان فإنه يحمل عليهما جميعا. فعليه نقول الحكيم من الحكمة ومن الحكم. ثم نقول حكم الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: حكم كوني وهو ما قضاه كونا، وحكم شرعي وهو ما قضاه شرعا. والحكمة تنقسم أيضا إلى قسمين: حكمة في كون الشيء على صورته التي خلق عليها أو على صورته التي شرع، والحكمة الثانية حكمة غائية، بمعنى أن الغاية من هذا الشيء حكمة. وحينئذ إذا ضربت 2 × 2 تبلغ 4، حكمة في الصورة والغاية في الحكم الشرعي، وحكمة في الصورة والغاية في الحكم الكوني. الجميع 4، جميع 4. فمثلا نأتي بآيات تدل على هذا. في سورة الممتحنة ذكر الله سبحانه وتعالى أحكاما ثم قال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وهذا حكم شرع. وفي سورة يوسف قال أحد إخوته: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. هذا إيش؟ هذا حكم كوني. أما مثل قوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما وأليس الله بأحكم الحاكمين وما أشبه ذلك، فالظاهر أنه شامل للحكم الكوني والشرع. أما الحكمة فإن الإنسان إذا تأمل المخلوقات بعناية وعقل وفهم تبين له أنه لا يوجد فيها شيء إلا لحكمة. حتى المصائب من الأمراض والهلاك والفتن كلها حكمة، لكن تحتاج إلى إيش؟ إلى تدبر، تعمق، ونظر، لا إلى الأمور على وجه سطحي. تجد أن الله عز وجل قدر هذا الشيء لحكم عظيم. ولا أدل على هذا من قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال الله تبارك وتعالى: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. والأدلة على هذا كثيرة، مع أنها مصائب لكن لها حكم. وكم من إنسان نشاهد في وقتنا الحاضر تحصل عليه مصيبة، إما في نفسه وإما في أهله، ويكون فاسقا ثم يعود. يعني أنا أعرف قضايا كان فيها الإنسان فاسقا ثم حصل حادث مات فيه أخوه ولا أبوه فاهتدى، وأمثال هذا كثير. كذلك في الأمور الشرعية لا ترى شيئا شرعه الشرع إيجادا أو إعداما إلا والحكمة في ذلك. يقول بعض أهل العلم: إن الله لم يأمر بشيء فيقول العقل ليته لم يأمر به، ولم ينهى عن شيء فيقول العقل ليته لم ينهى عنه. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا مجلدات قال فيه: موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. صريح المعقول يعني العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات. للنقل الصحيح الكتاب وما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما الاحاديث الضعيفه فقد ياتي بها ما يخالف العقل. فاذا الحكمه في حكم الله الشرعي وفي حكم الله الكون، وكل منهما اما ان تكون الحكمه في صورة التي وعليها أو في الغاية التي من أجلها حكم الله به. طاهر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا نثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله لا ما صح الوقوف يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما ممكن تقف على وهو معهم ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن ما سبق أخذنا فوائده وناقشنا فيه، أليس كذلك خالد؟ نعم. إيش من هنا؟ قال الله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. في هذه الآية من الفوائد: أولا تشجيع المسلمين على جهاد الكفار لقوله إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. ثانيا أنه ينبغي القوة والمتابعة في طلب الكفار وأن لا يلحقنا الوهن لقوله ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا يلحقكم الوهن في طلبه. ومن فوائدها أن بني آدم في الأمور البشرية على حد سواء، فإذا كان المؤمن الكافر يتألم فالمؤمن يتألم، حتى الأنبياء في الأمور البشرية كغيرهم من الناس، لكنهم يختلفون عليهم في الصفات، يختلفون عنهم في الصفات المعنوية كالصبر والتحمل والإقدام والعزيمة وغير ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان إذا عمل العمل الصالح أن يكون راجيا لقوله وترجون من الله ما لا يرجون. عبد الله وفق، متى هذا الرجاء؟ عند ابتغاء القوم وطلبهم. وهكذا ينبغي الإنسان إذا وفقه الله للعبادة أن يكون راجيا، أي راجيا ثوابها، لأن من بشرى الإنسان أن يوفق للعبادة، فمن وفق للعبادة على ما يرضي الله فهي بشرى بالقبول، كما أن من وفق للدعاء فهو بشرى بإيش؟ بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولهذا قد ترجون من الله ما لا يرجون. وهذا ربما يكون هو الفيصل في مسألة تغليب الرجاء على الخوف، فإن السالكين اختلفوا هل الأفضل للسالك إلى الله عز وجل أن يقدم الرجاء أو أن يقدم الخوف أو أن يكون سواء. فمنهم من أطلق أن الأفضل أن يكون سواء، كالإمام أحمد رحمه الله قال الخوف والرجاء بمنزلة جناح الطائر، إن انخفض أحدهما تعلى الآخر فلا بد أن يكون سواء. وقال ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. ومن العلماء من قال يقدم الرجاء لقول الله تعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. ومنهم من قال يغلب جانب الخوف حتى يكون مبتعدا عن محارم الله، لأن الذي يحملك على ترك المحارم هو الخوف من عقوباتها وآثارها السيئة. والذي يظهر لي أن يقال إذا فعل الحسنة فالأولى أن يغلب جانب الرجاء، وإذا هم بالسيئة فالأولى أن يغلب جانب الخوف، هذا أحسن ما يكون. أما عند الموت فينبغي الإنسان أن يغلب جانب الرجاء، لأنه في هذه الحال يجب أن يكون عنده توبة ورجوع إلى الله عز وجل في هذه الحال، لأنه أحوج ما يكون للتوبة في ذلك الوقت. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافرين لهم رجاء، لكنه ليس كرجاء المؤمنين. ربما يؤخذ من قوله ما لا يرجون، والكافر قد يكون عنده توكل ولجوء إلى الله وافتقار إليه، ولا سيما إذا وقع في الشدة. أرأيتم قول الله عز وجل فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا لجوا إلى الله وصدق لجوءهم أنقذهم الله عز وجل. هنا أيضا ربما يكون عندهم حال قتال المؤمنين، ربما يكون عندهم رجاء يرجون الله عز وجل أن يغلب المسلمين، لا سيما إذا كانوا يعتقدون أنهم على حق فعندهم رجاء. وقد يقال إن قوله ما لا يرجون ليس إثباتا لأصل الرجاء مع الاختلاف في صفته، بل هو نفي للرجاء إطلاقا، وهذا واقع في قوم ملحدين لا يؤمنون برب كالشيوعيين مثلا، فإن هؤلاء لا يرجون الله إطلاقا لأنهم لا يعترفون به. فالآية صالحة لهذا ولهذا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله هما العليم والحكيم، وكان الله عليما حكيما. وإثبات ما تضمناه من الصفة، وهي العلم من العليم والحكمة من الحكيم والحكم من الحكيم أيضا، لأن الحكيم ذو الحكمة والحكم، فيكون فيها ثلاث صفات: العلم والحكمة مش بعد والحكم. فإن قال قائل هذا التعبير وكان الله عليما حكيما يدل على أنه كان فمضى، فالجواب أن يقال لا، لأن كان هنا مسلوبة الزمان، وإنما أتي بها لتحقيق هذين الاسمين وما تضمنهما صفة، وليست هذه للزمان أنه كان فلم وبان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات كمال الله عز وجل في حكمته تعالى، حيث قرن بين العلم والحكمة إشارة إلى أن حكمته صادرة عن علم وليست عن صدفة، لأن الإنسان قد يفعل الفعل ويكون محكما متقنا لكن على غير علم بل صدفة، رب رمية من غير رمي، لكن حكمة الله عز وجل مقرونة بالعلم مبنية عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب علينا التفويض التام فيما لا نعلم حكمته من أحكام الله، يجب علينا التفويض التام فيما لا نعلم حكمته من أحكام الله الكونية أو الشرعية. وجه ذلك لا وجه ذلك أنه عليم، فعنده من العلم ما يخفى علينا فيخفى به وجه الحكمة بالنسبة إليه، لأن حكمة الله صادرة عن علم. وأظن أننا لسنا بحاجة إلى أن نتكلم كلاما واسعا عن صفة العلم وصفة الحكمة، لأن هذا تكرر كثيرا ولا يخفى على أحد منكم، ومن لم يكن حضرا سابقا فعليه بالأشفاء. ثم قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. إنا الضمير يعود على الرب عز وجل، ولم يقل إني تعظيما لشأنه جل وعلا وتعظيما للمتحدث عنه وهو إنزال الكتاب، فالتعظيم هنا لعظمة المنزل ولعظمة المنزل أيضا المنزل. وكذلك أنزلنا إليك، ناء هنا للتعظيم، وقول إليك الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إليه مباشرة وإلى الناس بواسطة كما قال تعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فهو منزل إلى الرسول مباشرة وإلينا بواسطة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقول الكتاب هو القرآن، وسمي بذلك لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، والثاني أنه مكتوب بآية الملائكة البررة كما قال تعالى: فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. والوجه الثالث أنه مكتوب بأيدي البشر يكتبه الناس، وقد سهل الله لهم ذلك فكان يكتب من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا. وأصل الكتب من الجمع لاجتماع الكلمات والحروف، ومنه الكتيبة للطائفة المجتمعة في قتال الأعداء. قال: وكتاب هنا بمعنى مكتوب، فهو فعال بمعنى مفعول بالحق. الباء هنا إما أن تكون للمصاحبة وإما أن تكون للتعدية، وكلاهما صحيح، فهو نازل بحق ليس مكتوبا بل هو نزل من عند الله حقا، وهذا لإثبات نزوله من عند الله. كذلك أيضا هو نازل بالحق، فكل ما نزل به القرآن فهو حق، إن كان خبرا فهو صدق، وإن كان حكما فهو عدل. فالحق وصف للقرآن في حد ذاته وأنه صدق ومن عند الله وفيما جاء به، فأخباره كلها صدق وأحكامه كلها كلها عدل. ثم مع ذلك إذا تدبره القرآن جاعلا إياه دليلا على الحق فإنه لا بد أن يهتدي للحق، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر. وتيسيره شامل لتيسير لفظه ومعناه والعمل به، لكن يحتاج إلى تذكر. إذن بالحق له معنيان: المعنى الأول آدم بن زكريا، يعني أن ما جاء به فهو حق، إن كان خبرا إن كان حكما. طيب هذه واحد. الثاني خالد، يعني أنه نزل من دلالة حقا. نعم، مثل ما أقول لك مثلا حصل كذا بالتأكيد، يعني مؤكدا. فيكون الحق هنا له معنيان: المعنى الأول أن نزوله من عند الله حق، والمعنى الثاني أن ما جاء به القرآن فهو حق. قال: لتحكم بين الناس بما أراك الله. الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام: لتحكم. بأي دليل أحكم؟ بالقرآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستدل بالقرآن كما أننا نحن نستدل بالقرآن. لتحكم بين الناس بما أراك الله، تحكم بينهم في فصل الخصومات أو في بيان أحكام أعمالهم أو هذا وهذا هذا وهذا. فهو يحكم فيفصل بين الخصوم عليه الصلاة والسلام بما أراه الله، وكذلك يحكم بين الناس في أحكام أعماله، يقول هذا حق هذا باطل هذا واجب هذا محرم وما أشبه هذا. وقول بما أراك الله متعلق بتحكم، أي تحكم بالذي أراك الله. وأراك الله من الرأي أو من الرؤية، نعم، أو كلاهما، الظاهر كلاهما يشمل هذا وهذا. فيشمل ما استنبطه النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن، وإن لم تكن دلالته صريحة باللفظ، وهذا من الرأي، أو بما أراه الله بما تبين له من ألفاظ القرآن بما أراك الله. ويحتمل أن تكون الإراءة هنا بمعنى العلم، أي بما أعلمك، فتشمل المعنيين: بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. لما ذكر أن الله أنزل عليه الكتاب الحق نهاه أن يكون خصيما للخائنين، أي لذوي الخيانة، والخيانة هي الغدر في موضع الأمانة. هذه هي الخيانة، الغدر في موضع الأمانة، وهي صفة ذنب بكل حال، بخلاف المكر والخديعة فإنها تكون أحيانا مذمومة وأحيانا ممدوحة محمودة. إذا كانت في موضع يحسن فيه المكر والخداع فهي محمودة، وإذا كانت في موضع لا يحسن فيه الخداع والمكر فهي مذمومة. أما الخيانة فلكونها غدرا في موضع الائتمان فهي مذمومة بكل حال. ولذلك يوصف الله بالمكر والخداع ولا يوصف بالخيانة. واذكروا قول الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقوله: ذلك بأنهم خانوا الله من قبل فأمكن منهم ولم يقل فخانهم. وكان مقتضى المقابلة أن يقول فخانهم كما قال يخادعون الله وهو خادعهم، لكن الخيانة لما كان صفة ذم بكل حال صار الله تعالى منزها عنها. نعم. ولا تكن للخائنين خصيما أي مخاصما. طيب وهل يكون عليهم خصيما؟ نعم يعني ضدهم. نعم. طيب في هذه الآية فوائد، منها بيان عظمة الرب، بيان عظمة الرب بقوله إن. فإن قيل أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.